مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا عريس اللي لطوف قم وسلم عالضيوف والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف يا عريس اللي لطوف قم وسلم عالضيوف والقمر طالع عشانك والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف والنجوم جاية تشوف مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فرقة الندى جاية ترشد الأغاني العزبة تنشد كل حرف وله معاني والكلام انطب يرشد والكلام انطب يرشد فرقة الندى جاية ترشد للأغاني العزبة تنشد كل حرف وله معاني والكلام انطب يرشد والكلام انطب يرشد والكلام انطب يرشد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا ليالي الفرح هلي وافتح الشباك وطلي للعرايس جاي بارك واهديهم من عقدي فلي واهديهم من عقدي فلي يا ليالي الفرح هلي وافتح الشباك وطلي للعرايس جاي بارك واهديهم من عقدي فلي واهديهم من عقدي فلي واهديهم من عقدي فلي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الشموع أيدى في إيدينا يا ناسي مهفهف علينا رح نبقى في بهجة وسعادة لو طلت بدري علينا الشموع أيدى في إيدينا يا ناسي مهفهف علينا رح نبقى في بهجة وسعادة لو طلت بدري علينا الشموع أيدى في إيدينا يا ناسي مهفهف علينا رح نبقى في بهجة وسعادة لو طلت بدري علينا لو طلت بدري علينا لو طلت بدري علينا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا